السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يوم آية. وصلنا لليلة 15 من ليالي رمضان، وصلنا للجزء 15. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار يا رب العالمين. وآية النهاردة يعني آية تقريبا ما فيش حد مش عارفها ومش مستحضرها ومش عارفها كويس جدا، ويمكن حافظها كمان. يعني الآية معروفة جدا، ولكن فعلا وقعت في قلبي بشكل غير عادي. الله عز وجل بيقول ايه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير من املا. انا قاعد والله واقف في الصلاة، ايه ده؟ يعني اول يعني المال، وربنا قال لك المال، مال بقى، مال فلوس بقى، فاهم انت؟ يعني انا عايزك تتخيل بس واحد عنده فلوس كتير قوي، يعني قوي، واضح؟ وعنده بنون كتير قوي، وكلهم بقى على صحة والناس كويسة وتعليم وفلوس كتير، يعني هو مش مزنوق بيهم ولا حاجة، لا. فهو طبعا يعني عزوة ومال ولا حاجة، يعني المال والبنون همالهم بقى. ربنا بيقول لك ايه؟ زينة الحياة الدنيا. صح جدا، زينة، والواحد يبقى فرحان عنده ولاد كتير وعنده فلوس كتير، حاجة جميلة جدا. بس تلاقي بقى المقاييس بتتعدل والمفاهيم بتتصلح، تلاقي ربنا بيقول لك ايه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لو بتتكلم بقى عن حاجة تنفعك عند ربنا، لا، مش المال ولا البنون. ممكن ينفعك وممكن ما ينفعكش، إنما إيه اللي أكيد هينفعك بإذن الله؟ إيه الحاجة اللي مش بس كده، وهي هتنفعك أكتر؟ الباقيات الصالحات. طبعا في اختلف المفسرون في الباقيات الصالحات، هل هي المقصود بها الصلوات الخمس؟ فكثير من أهل العلم قال إن هي الصلوات الخمس، وكثير من أهل العلم قال لا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعضهم قال لا، ده الكلام الطيب كله. وبغض النظر إن هو ده ولا ده ولا ده، ولا هو أصلا ده من باب ضرب المثال، وإن العمل الصالح كل حاجة صالحة أنت بتعملها فهي من الباقيات الصالحات، دي الحاجات اللي هتبقى لك في الآخرة. فاحنا بنتكلم إن في الآخر العمل الصالح هو اللي هيبقى لك، هو اللي هيفيدك، هو ده اللي له قيمة وله وزن عند ربنا سبحانه وتعالى. فلو احنا قسمنا الناس لنوعين، او قسمنا حياة واحد، بلاش قسمنا، عملنا سيناريوهين لحياة واحد. واحد عنده السيناريو حياته الاولانية ان هو غني جدا، صحته كويسة جدا، اتجوز وجاب عيال كتير جدا، كلهم تعليمهم كويس وكلهم بيسمعوا كلامه وكلهم، ده عايش يعني حياة جميلة جدا جدا، بس ملوش نصيب من الباقيات الصالحات. واحد تاني عادي او اقل من العادي، فلوسه مش كتير، مش متجوز عشان يبقى عنده عيال، او ما عندوش عيال، او متجوز ما عندوش عيال، او عنده حاجات، يعني عنده حاجة بسيطة يعني، ومكحرت في الدنيا يعني زي ما بيقولوا. الاتنين في الدنيا مش زي بعض، لا، حق ربنا نتكلم بصراحة. في الدنيا مين الاعلى؟ اللي عنده فلوس كتير، اللي عنده أولاد كتير وعنده عزوة، لا، هو ده اللي أعلى، مفيش شك. إنما لو كان التاني، السيناريو التاني اللي هو بتاع الراجل اللي عنده، من اللي متكحرت ده، عنده الباقيات الصالحات كتير، يوشك ده يموت سواء بقى على السيناريو ده أو على السيناريو ده، ويروح لربنا سبحانه وتعالى. فاللي معاه باقيات صالحات، لا، ده هيكون أفضل وأعلى. فين؟ في حياة هي أبد الآباد. طيب والسيناريو الأولاني بتاع اللي هو ما عندوش من الباقيات الصالحات نصيب، ايه الاخبار؟ لا، ده هيكون اقل اقل اقل اقل اقل. فخليني اقول لك، سواء انت في السيناريو الاولاني او التاني، بمعنى انت كان ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي موسع عليك او مش موسع عليك، غني او مش غني، غنية او مش غنية، جميلة او مش جميلة، عندك سلطة او ما عندكش سلطة، عندك سلطة او ما عندكش سلطة، تعليمك او تعليمك عالي جدا او لا، تعليم متواضع جدا او مش متعلم اصلا، انت ايا كان، خليني اقولك ان ايوة احنا في الدنيا مقاييسنا دنيوية، اللي عنده السلطة أعلى من اللي ما عندوش سلطة، واللي معاه فلوس أعلى من اللي ما عندوش فلوس، واللي عنده صحة أعلى من اللي ما عندوش صحة، واللي عندها جمال أعلى من اللي ما عندهاش جمال، واللي تعليمه أعلى هيكون أكثر أهمية من اللي تعليمه. كل الكلام ده صح، كويس جدا جدا جدا في العمر بتاعك اللي هو 20 30 40 50 60 70 80 90 سنة، 100 سنة يا عم، وفي الآخر نموت. فنتقسم لاتنين، حد معاه بقيات صالحات وحد معهوش البقيات الصالحات. حد معاه صلوات 5 وعلم وصدقة وبر والدين وعفو ورحمة وحسن خلق واحتساب نوايا كان مخلص لله عز وجل وقراءة قرآن وحجاب شرعي سليم وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والفجر في معاده وطاعات وحد ما عندوش. انسى بقى كل مقاييس الدنيا، انسى بقى اللي كانت جميلة واللي مش جميلة، واللي معه فلوس واللي معهوش فلوس، واللي عنده سلطة واللي ما عندوش سلطة، واللي متعلم واللي مش متعلم، انسى كل ده. تعال بقى للآخرة، الوضع يختلف تماما. اللي معاه أعمال صالحة هو الأعلى، واللي معهوش للأسف خلاص. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فأنت بتتكلم دلوقتي أن ربنا بيعدل لك المفهوم ده في الآية دي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صح، بس ربنا بيقول لك إيه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مردك ومكانك ومكانتك في الآخرة مش بالمال والبنون، لا، بالعمل الصالح. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويرزقنا المسارعة في الخيرات ويرزقنا الباقيات الصالحات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.